وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الكمه هو أن يولد المولود بلا عينين أعمى، ما هو أعمى لا عينين له، أي عيناه مطموصتان، ينفخ فيما يمسحهما بسم الله يعود كما كان، مع أن هذا لو تأتي الدنيا كلها ما تخلق عينين. فهمتم؟ أما هذا الذي يصنعونه ويحطوه من زجاج هذا كله كذب، أما إيجاد عين تبصر يستحيل على البشرية أن توجدها. فهذا الذي ولد أكمه لا يبصر شيئا، ينفخ فيه ويمسع على عينيه أو يرفع يديه إلى ربه يسأله يعود بصره. والأبرص داء البرص داء عضال، إلى الآن مع هذا الاكتشاف وهذا التقدم هل استطاعوا أن يوقفوا البرص ويعالجوا؟ في من عولجوا، ولهذا ذكر تعالى البرص. يوقفوا البرص ويعالجوا؟ في من عولج، ولهذا ذكر تعالى البرص. الأبرص ينفخ فيه يمسح على يده وجهه يعود كما كان، بشرة نظيفة بيضاء، وتبرئ الأكمه والأبرص. ومع هذا ما قال رسول الله، لأنهم يحافظون على مادة والعياذ بالله. قال وتبرئ الأكمة والأبرص لإذني، لولا الله يبرئ لولا الله أمره يفعل ما يفعل. وإذ تخرج الموتى بإذني، أذكر هذا أيضا، ميت في قبره يقول يا روح الله يا عيسى إن كنت رسول الله ادعو لربك يخرج لنا هذا الميت. وكم وكم يخرج الميت، حتى جاءوا الى قبر سام بن نوح تبهتم، وقالوا ادعو ربك يخرج لنا ان كنت رسولا، فقام يصلي ويدعو فخرج من قبر سام بن نوح. واذ تخرج الموتى باذني، الكذابون والمفترون قرأنا لهم يقولون هذه كلها افتراءات، هو أن عجوزا مات لها ولدها الحادثة كما هي في الإنجيل، امرأة مات ولدها والجنازة على أعناق رجال في الشارع مشاة، فقالت يا روح الله ادعو الله لي أن يحيي ولدي، فدعا الله فجلس الولد على السرير فأنزلوا ومشى مع أمه. قالوا هذه مؤامرة بين هذه العجوز وبين عيسى. اتفق معها وقال إذا كنا مارين كذا قول ادعو الله، والولد ما حي ما هو ميت، هذا يذكرونه، لكن هذا الذي في القبر كيف يخرج من القبر؟ في مؤامرة في القبر ميت يخرج؟ مستحيل. وإذ تخرج الموتى، الإخراج غير الإحياء من القبر، وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وعزموا على قتله. وهذا اللي استخر رئيس الشرطة جاء بشرطه ورجاله إلى منزل عيسى عليه السلام وطوقوه وقالوا ألا نخذ ونعلقه،